العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 22 بعد 100 إن شاء الله تعالى، مع بعض قضايا الإيمان والكفر في تصويب لأخطاء عقدية اعتقدها بعض الناس وأرادوا نشرها في المسلمين. تناولنا منها قدرا لا بأس به بفضل الله تعالى، وكان حديثنا في المحاضرتين الأخيرتين عن هذه القضايا مجموعة، من اعتقد أن الناس قد كفروا وأنهم قد ارتدوا عن دينهم، وبذا صارت بلادهم بلاد كفر إن لم تكن دار حرب، فوجب الهجرة منها، وذلك بترك معابدها ومعالمها، بترك معابدها التي يراد بها المساجد، ودور التعليم فيها، والانسحاب منها رويدا رويدا، حيث باستضعاف الذي هم فيه، إلى أن يأتي التمكين لإقامة دولة مسلمة فيها جماعة مؤمنة ممكنة تجب لها البيعة وتجب إليها الهجرة. إذن هذه هي القضية على الجملة، وتناولنا منها على التفصيل قضيتين: قضية الهجرة ومتى تفرض ومتى لا تفرض، وبيان أن الهجرة هجرتان: هجرة حسية المفروض منها قد انقطع والمسنون منها قد بقي، كهجرة لطلب العلم ونحو ذلك، وهجرة معنوية هي هجران العبد ما نهى الله عز وجل عنه، وهذه باقية ببقاء الأفراد في الدنيا، وباقية إلى أن يأتي أمر الله. تناولنا قضية الهجرة وكذا قضية دار الإسلام ودار الكفر في المحاضرة السابقة، وبينا أن تقسيم الفقهاء للمجتمعات على أنها إما دار إسلام وإما دار كفر، ودار الكفر إما بيننا وبينهم عهد وذمة فهي دار أمان، وإما لا عهد ولا ذمة فهي دار حرب، فتصبح الدور ثلاثة: دار إسلام ودار كفر ودار حرب. وتقسيم الفقهاء من مجتمعات هذا التقسيم مع اجتهادهم في تعريفه وبيان حد جامع مانع لكل دار من هذه الدور، إنما كان أمرا اجتهاديا مستنبطا مما فهموه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في وقت كان المسلمون في قوة وعزة ومنعة يفتحون البلاد وعلى أيديهم يهدي الله العباد، فكيف يتعاملون مع البلاد؟ هناك بلاد مفتوحة قد فتحت، وبلاد لما تفتح، وبلاد مستأمنة، وبلاد تعلن الحرب. إذا كان لا بد من وضع مصطلحات لمعرفة هذه البلاد، ما الذي يحارب وما الذي لا يحارب. فإن كانت الدولة دخلها الإسلام وخضع أهلها لأحكام الإسلام، أو كان الغالبية منهم مسلمين، فهنا تكون دار إسلام لا يجوز دخولها أو قتال أهلها أو التفكير في فتحها. وإن كانت الدار دار ذميين أعطوا العهد وأعطوا الذمة فلهم الذمة ولهم الأمان، ولا يجوز قتالهم ولا ترويع آمنيهم ولا يجوز نقض عهدهم ما داموا بعهدهم مستمسكين وبذمتهم أو لذمتهم واصلين. وحتى هذه التي غالبيتها كفار، إن لم يكونوا جميعا كفار لكنهم أعطوا العهد والميثاق وانقضوا تحت راية دولة الإسلام الكبرى التي اتسعت في المشارق والمغارب، حتى هذه كان الفقهاء يجعلونها نوعا من دور الأمان أو دار الإسلام بحكم خضوعها للدولة الإسلامية الكبيرة الواسعة أو المترامية الأطراف. وإن كانت إلى اسم دار الأمان أقرب، حيث إن غالبية أهلها كفار فهي دار أمان. وأما إن علموا أن بلدا من البلاد لم يدخلها الإسلام ولم تفتح بعد وأهلها أبوا أن يعطوا العهد والميثاق، فهذه دار حرب يعلم أهلها ويؤذنون بالدعوة إلى الله بالدخول في الإسلام، فإن أبوا فالجزية إن كانوا أهل كتاب، فإن أبوا آذنوهم بقتال. لهذه الحيثيات كان لا بد من تقسيم الدور إلى هذه المصطلحات التي عرفناها. فإذا قرأناها في بعض كتب الفقه ما ينبغي لنا أن نتشدق بالأسماء دون فقه المسميات، ورحنا نتكلم وندندن حول هذه القضية إلى أن كنا ومجتمعاتنا اليوم ليست دور كفر، وإن وقع فيها ما وقع من الجاهليات، ووقوع جاهليات في المجتمع سواء أكانت من جنس جاهلية الاعتقاد أو جاهلية السلوك، هذا لا يجوز لنا الحكم عليه بالكفر فضلا عن الحكم على أفراده. حتى لو حكم على مجتمع لأنه دار كفر، فليس معنى هذا أن يصبح أفراده كفارا. فمكة قبل الفتح كانت دار كفر، وقد حوت من حوت أفضل خلق الله، حوت في طياتها وجمعت في أرضها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من السابقين الأولين ومن تبعهم. لذا كان من الإنصاف والبعد عن الإجحاف ومن الوسطية والعدل الذي وصفنا الله عز وجل بها كأمة، وصفنا بالوسطية أي بالعدل، وكذا بالخيرية في قول آخر أو تفسير آخر، كذلك جعلناكم أمة وسطة، أمة عدولة لها هذه الخيرية وتلك الوسطية. كنا نعتقد بأن المجتمع قد وقعت فيه جاهليات، والمجتمع لا يعدو إلا أن يكون شخصية معنوية كما تقول عن شخصية حسية إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال له هذا بعد إذ قال لبلال ابن السوداء، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وما جاهلية أبي ذر هذه بالتي جعلته في دار كفر، ولا بالتي جعلته يرتد عن الإسلام عياذا بك اللهم، إنما جاهلية في السلوك لا تعد إلا أن تكون معصية من المعاصي يتوب العبد منها فيتوب الله عليه، أو قد تندرج في المشيئة التي قالها الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمجتمع تقع فيه جاهليات، وأعمى من يقول ليس في المجتمع جاهليات، بل كاذب ضال، منافق مراد. لذا نقول في المجتمع جاهليات، لكن جاهليات المجتمع لا تجعلنا نحكم عليه بأنه دار كفر ولا أنه دار حرب، بل بلد كبلدنا مصر هي دار إسلام، مزدق لها الإسلام وهي دار إسلام، ووقوع جاهليات فيها سواء أكانت جاهليات في الاعتقاد أو الحاكمية أو السلوك لا يجعل الدار دار كفر أبدا. وإنما ينبغي على المسلمين داخل هذا المجتمع وكل مجتمع أن يعتقدوا أن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر أبدا، وينبغي إزالة الجاهليات التي وجدت في المجتمعات لتعود مجتمعا إيمانيا مسلما خالصا. هذا الذي نفهمه من كتاب الله ونعرفه من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من قرر قرارا أو فكر فكرة فإنه يبني عليها أمورا، وكما قلت في أول الدرس لما كانت هناك فكرة بأن الناس قد كفروا وبأن الدور قد صارت دور حرب ودور كفر، كان لابد من الهجرة وكان لابد من اعتزال المجتمعات في دور تعليمها وعباداتها. وزعم أهل التكفير بعد اعتقادهم أنهم في دار كفر أو دار حرب أنهم مستضعفون، فلذلك يجب عليهم أن يعدوا أنفسهم أو أن يعدوا أنفسهم في فترة الاستضعاف هذه، كما كان المسلمون الأوائل في العصر المكي، وذلك بسبب كفر المجتمع حتى تتمكن الجماعة من الوصول إلى إقامة الدولة المسلمة، وساعتها تأخذ بما نزل في المدينة لأنها في عهد التمكين، وتعتبر فرقة التكفير العصر الذي نعيش فيه عصر استضعاف، وما ورد في العصر المكي من الأحكام هو وحده على هذا، فهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقرون الجهاد، ويزعمون أن زوجاتهم قد ارتددن عن الإسلام برضائهن بهذا المجتمع الجاهلي، ولكن لا تفسخ عقود الزواج معهن لأنهم في عهد استضعاف، يجوز لهم الزواج من المشركات وكذا يبيح لهم أكل ذبائح المشركين، ويجب أن تؤخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعا في أول الإسلام. وهذه مجموعة من الطامات التي دان بها أهل التكفير حينا من الزمان، وأرادوا للشباب المسلم أن يعتقدها، والإنسان الخاوي من الفكر أو من العلم يمكن أن يقبل كل ما يعرض عليه، لأنه كالكوب الفارغ تملأه خلا أو تملأه عسلا، فما دام الكوب فارغا فإنه يقبل هذا أو ذاك. ولذلك إذا عرض الفكر برمته سيما من واحد يحسن العرض ويجيد الأسلوب، فما أيسر أن تقع أمامه أو أن يقع أمامه كثير من الناس ليكون فريسة هذا الفكر الخارجي المنحرف المتطرف. ذلك أن القوم لما اعتقدوا منهجا ليس من عند الله تعالى وجدناه مليئا بالتناقض، وصدق ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. منهج أول قضية من قضاياه الحد الأدنى للإسلام هو كل الإسلام بحيث لا يقبل منه 99% دون 1% المتبقي، ثم لا ينتهي المنهج إلا وهو يوجب على الأتباع أن يأخذوا بالمرحلية في الدين وأن يعملوا بتعليمات وتشريعات العهد المكي فقط طالما كانوا مستضعفين، فإلى أن يتمكنوا أو يمكنوا يأخذون بتعليمات العهد المدني، وهم يعلمون جيدا أن الفترة المكية إنما كانت في غالبيتها لا تعد إلا أن تكون تربية على مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه لم يفرض في مكة من رؤوس العبادات سوى الصلاة، تلك التي فرضت مع ليلة الإسراء والمعراج بعد مضي 10 سنوات كاملة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما فرضت الزكاة ولا فرض الصوم ولا الحج إلا في العهد المدني. ولئن كان هذا حال رؤوس العبادات فكيف بما سواها وما تفرع منها وما ترتب عليها من كلام عن المعاملات وسائر الأحكام والتشريعات وكذا الأخلاقيات. فكل هذا كان في العهد المدني، وما وقع منه في العهد المكي إلا مقدمات كانت في صورة ترغيب وترهيب دون أن يكون من ذلك شيء قد فرض، اللهم إلا الصلاة. منهج فيه العهد فيه الحد الأدنى للإسلام كل الإسلام، أي كل فرائض الإسلام قبل أن يختم المنهج. لا نأخذ بالعهد المكي فقط لأننا في الصدعات. من الذي يجوز لهم أن يقولوا بهذه المرحلية؟ وهل الاستضعاف يمنع من إقامة شعائر الدين؟ ولذلك بنوا على الاستضعاف هذا أمورا، منها لا تقام الجماعة ولا الجمعة، ومنها حل ذبائح المشركين وحل نكاح المشركات وأمور أخرى فيها من الخلط ما فيها. أقول إن الاستضعاف لا يمنع من إقامة دين الله تعالى وتطبيق ما يستطيع المسلم تطبيقه على نفسه وأسرته وذويه. إن الله تبارك وتعالى إذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يقول بالمرحلية في الدين. نأخذ بتعاليم العهد المكي حتى نمكن، فنأخذ بتعاليم العهد المدني. فهذا تشريع ما أنزل الله به من سلطان. ولئن كان أصحاب هذا الفكر لا يتورعون أن يحكموا بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله وقد يكون ذلك في أمور دنيوية، فما حكمهم إذن وهم يشرعون بغير ما أنزل الله ويحكمون بغير ما أنزل الله في أخص خصائص الأمور التشريعية أو الدينية؟ فيقولون نأخذ بالمرحلية ونفعل الأفعال التي كانت في العهد المكي ونترك ما كان في العهد المدني، فما حكمهم في منهجهم ذاته، في منهجهم الذي يوجب عليهم الحد الأدنى للإسلام، في منهجهم الذي يقررون فيه إقامة الفرائض 100%، في منهجهم الذي يرون فيه أن من وقع في معصية أو أصر عليها فقد كفر كفرا أكبر يجعله مرتدا أو يخرجه عن دائرة الإسلام. ثم بعد هذا كل يقال بالمرحلية، وأننا في عهد استضعاف نأخذ بتعاليم العهد المكي حتى نمكن لنأخذ بتعاليم العهد المدني. ما هذا يا قوم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وبناء على هذا وقع القوم في تناقضات كثيرة وخطيرة منذ تبنيهم لهذه الفكرة وذلك الفكر. بمعنى لما بدأت فكرة التكفير مع محنة 65 وراحوا أو راح الشباب ينشرون فكرهم في المسلمين من ذويهم ممن هم معهم في المحنة، وكانت هناك زيارات تقع للمعتقلين من السياسيين، فتأتي الزوجات لأزواجهم ويحملون معهن طعاما في الزيارات، أمر بدهي معروف. فكان الواحد منهم يلقى زوجته على أنها زوجته مع أنها لا تؤمن بفكرته، وهي لعدم إيمانها بفكرته في منهجه كافرة. لكنه لا يزال متمسكا بها كزوجة، فيقال لهم في هذا كيف تمسكون بزوجاتكم وهن كافرات والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ يقولون نحن في عهد استضعاف، نحن في استضعاف يجوز لنا نكاح المشركة. نقول لا، ولا عهد الاستضعاف يجوز نكاح المشركات. فإذا كان الله عز وجل قد قدر حكما فيه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الآية، فإنه لا ينبغي بعد صدور هذا الحكم الرباني أن يقول إنسان أنا مستضعف أتزوج كافرة أو مشركة، أو يقول أخشى على نفس الفتنة كالناس الذين يسكنون بلاد الكفر، أخشى على نفس الفتنة فبدلا من أن يقع في الزنا يتزوج مشركة، لأنه عايش مثلا في روسيا ولا عايش في أي بلد فيها كفر وإلحاد. لا، ما هذه بأفضل من تلك؟ كالتي زنت وتصدقت ليسها ما زنت ولا تصدقت، خائف من الزنا لأنه حرام فيتزوج مشركا، هذا أشد حرمة. فيقولون نحن في عهد الصبعاف يباح لنا زواج المشركة. لا أبدا، ما يباح لا في الصبعاف ولا في تنكين. أمر آخر، كان الزوجات يحملن معهن الطعام، وفيه ذبائح إن كانت لحوما أو كانت طيورا، وكانوا يأكلونها. أليست هذه ذبائح المشركين؟ بلى، إما أن تكون دجاجة وذبحتها الزوجة الكافرة في البيت هي ذبيحة مشركة، وإما أنها أتت بلحم من جزار هو في معتقدهم كافر مشرك مرتد عن الإسلام فهي ذبيحة مشرك. والله سبحانه وتعالى حرم ذبائح المشركين ولم يستثن منها إلا ذبائح أهل الكتاب كخصوصية لأهل الكتاب، خصوصية الجزية وخصوصية الذبيحة وحل التزوج منهن، على خلاف في المسألة ليس هذا وقته، لكن آية المائدة ذكرت هذه الرخصة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الآية، والشاهد أنه لا يجوز ذبائح المشركين، والناس في نظرهم حسب منهجهم مشركون، فلماذا تأكلون إذن؟ يردون: نحن في السبعات يبيح لنا ذبائح المشركين، أي دليل ذاك الذي أباح؟ ما وجدوا دليلا يبيح لهم أكل ذبائح المشركين. قالوا: نقيس ذلك على حل ذبائح أهل الكتاب. لكن ما وجه القياس؟ قياس مع الفارس، هذا تخبط في الحكم، هذا تشريع لم يأذن الله به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قالوا: هذا كلام قرأناه في كتاب الظلال وفهمناه عن سيد قطب رحمه الله، نقرأ الظلال ونقرأ كلام سيد قطب فلا نجد فيه شيئا مما ذكروه ولا ما فهموه. فهم يتقولون على الرجل في كثير من القضايا. مثلا أستاذ سيد قطب رحمه الله ما قال بحل ذبائح المشركين في عهد الاستبعاد ولا نكاح المشركين، ابدا لا تجد هذا في الظلال بطوله وعرضه، بل ان الرجل وهو يعرف لقضيه رخصه التزوج من الكتابيات او حل ذبائح اهل الكتاب اشار الى الخلاف في القضيه ورجح انه يميل الى المنع، الرأي الذي تبناه ابن عمر رضي الله عنهما يوم أن قال: لا أرى نكاح الكتابية لأنها تقول إن عيسى ابن الله ولا أرى شركا أكبر من ذلك، فهي تندرج في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ده رأي ابن عمر. صحيح أن آية المائدة نزلت بعد آية البقرة، آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، دي القاعدة العامة. فإذا جاءت آية المائدة وفيها حل الزواج من الكتابيات فكأن هذه بمثابة الاستثناء من القاعدة، وليست هذه ناسخة لتلك، وإنما هو تخصيص من تعميم. وهذا هو الذي قوى رأي الفريق الآخر الذي يرى إباحة التزوج بالكتابية، ذلك أن آية المائدة نزلت بعد آية البقرة. ومع هذا فرأي ابن عمر ومن وافقه له فقه، والذي ينظر إلى القضية اليوم بفقه الواقع وبفقه الدعوة يقول بتجريم الزواج من الكتابيات شرعا ودينا وفقها وسياسة وحكما وكل لون من الألوان يمت إلى القضية بصلة. فقد كان الأوائل يتزوجون الكتابيات فيسلمن، ولكن الأواخر يتزوجون من الكتابيات فعن دينهم يرتدن، فالفارق شاسع والبون واسع. فعن دينهم يرتدون، أي يرتد الرجال لا أن ترتد النساء، لأن هي كتابية. المسلم قديما يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية، فترى فيه الإسلام وعظمة الإسلام، وترى فيه تكريما لموسى أو تكريما لعيسى، وترى كذا وكذا. ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ هذا هو الإسلام، أنا أريد أن أسلم. فتسلم، وإن لم تسلم فهي كتابية بحث. مسلم تكون فراشا له، والولد على دين أبيه، ثم في دولة ممكنة في مع عزة المسلمين. المسألة لا تعد إلا أن تكون كجاري أو رقيقة تحته. الوضع إذا اختلف وجاء الزمان الذي تتزوج فيه الكتابية المسلمة لا ليتنصر أو يتهوج، وإنما ليتذبذب ليخرج عن إسلامه ولا يدخل النصرانية، لأنه كما قلت زير قس الزويمر في مؤتمره للمنصرين: لا أريدكم أن تنصروا المسلمين، فذاك شرف هم دونه، وإنما أريدكم أن تخرجوهم من الإسلام ولا تدخلوهم النصرانية. وراحت تعمل وسائل وأساليب التنصير في العالم كله على تحقيق هذا الهدف الذي أرساه كبير المنصرين القس زويمر في المؤتمر الذي كان في منزل أحمد عرابي بالقاهرة في أوائل هذا القرن. الشاهد بعد هذه الخرجة أو هذا الاستطراد أن سيد قطب رحمه الله تعالى لم يكن متبنيا للرأي الذي يجوز نكاح الكتابية، بل رجح التحريم أو المنع. ثم يقال فكر سيد قطب يبيح لنا أن نتزوج المشركات قياسا على الكتابيات، هذا خلط في دين الله وتخبط وقع فيه هؤلاء الشباب منذ تبنيهم لفكرهم هذا الشاذ المنحرف، وحاولوا أن يلصقوه بأئمة وعلماء ومفسرين، ولم يكن الأمر كذلك من قريب ولا من بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله تبارك وتعالى حرم نكاح المشركات والإمساك بهن كما هو مقرر في الآية الكريمة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله في تفسيره لسورة الممتحنة: هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإيمانية والتنظيم الاجتماعي والدولة في المجتمع المدني. يقول عن تحريم الإمساك على المشركات وتحريم إرجاع المهاجرات المؤمنات إلى أزواجهن المشركين بمكة: فقد أنبتت الوشيجة الأولى، وشيجة العقيدة، فلم تعد هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة. والزوجية حال امتزاج واندماج واستقرار لا يمكن أن يقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى. والإيمان هو قوام حياة القلب الذي لا يقوم مقامه عاطفة أخرى، وكان الأمر متروكا في أول الهجرة بغير نظر، فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر، ولا بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة، لأن المجتمع الإسلامي لم تكن قد استقرت قواعده بعد. أما بعد صلح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة. فالمفاصلة أي التفريق بين الزوجين هو حكم الله الذي أوضحه الأستاذ سيد قط، وليس المفاصلة الشعورية التي نسبوا أحكامها إليه. وفضلا عن ذلك يقول: فإذا فات المؤمنين شيء مما اتفقوا بامتناع الكوافر، فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن كما حدث في بعض الحالات عوضهم الإمام الحاكم، مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار الإسلام، أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين. لذا قال الله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي مجال تدبر الأستاذ سيد قطب رحمه الله لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، كتب يقول: ولقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركة وأن ينكح المشرك مسلمة، بل إنه في زواج المسلم بالكتابية يقول: لكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم. فليعلم هؤلاء ولا ينسبوا للأستاذ سيد قطب ما لم يقله رحمه الله تعالى. فحل نكاح المشركات باسم الاستضعاف لا يجوز، وحل ذبائح المشركين باسم الاستضعاف لا يجوز. لها قواعد مقررة: المسلم يذبح ذبيحة تؤكل ذبيحته وإن نسي التسمية، والذمي أو الكتابي يذبح ذبيحة فتؤكل ذبيحته ما دمنا لم نسمعه وهو يسمي باسم غير اسم الله تعالى. فنفترض فيه أنه حتى لو قال باسم المسيح أنه يريد باسم الله، لكن إن سمعناه لا نأكل من ذبيحته. أما إذا لم نسمعه نسمي الله نحن ونأكل ما دمنا قد تيقنا من ذبحه. أما إذا نما إلى علمنا أن أهل الكتاب لا يذبحون بل يصعقون طيورهم أو يقتلون بهائمهم بطلقات تشبه الرصاص، فهذه ميتة حتى ولو كان الذي يفعل ذلك مسلم من المسلمين. فالمشرك لا تؤكل ذبيحته، والمسلم والكتابي لا تؤكل ميتته. وليس معنى أن الذي قام على صعق الطير أو قتل البهيمة أنه مسلم، معنى هذا أنه أحل الله أكل طعامه أيا كان. فحل ذبائح المسلمين وحل ذبائح أهل الكتاب مرتبطة بضوابط وشروط، فهي مع قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأجزاء. فعندنا قاعدة حل طعام أهل الكتاب، قال المفسرون وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما: حل طعام أهل الكتاب أي حل ذبائحهم. إذن هذا يأخذ حكم القاعدة العامة أهل الكتاب يهود ونصارى. اليهود يذبحون ويتشددون في الذبح على مدى تاريخهم، لم يعرف عنهم سوى هذا، سواء أكان اليهود في بلادهم أو كانوا في بلاد أخرى، هم يذبحون ويتشددون في الذبح. النصارى في أوروبا وأمريكا لا يذبحون، وانتشر عندهم باسم الرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان، مع جمعيات الرفق بالحيوان التي انتشرت في أوروبا وأمريكا، أنه لا يجوز تعذيب الحيوان أو الطير بذبحه. فماذا إذن؟ يطعم الحيوان أو الطير، فيها قطع حديدية صغيرة تشبه الطلقات وإن لم تكن من جنسها، فحتى لا يتكاثر الجزارون على البهيمة وهي تقاوم وقد تغلبهم، وقد لا يتأهل المكان لجري البهيمة أو كذا، فيؤتى بها وهي في طريقها إلى المجزرة، تطلق عليها طلقة في وسط رأسها فتخر، فتصبح هامدة لا حراك لها، فيقوم الجزار بقطع رأسها. هذه أمور نحن شاهدناها بأم أعيننا إن كان في أوروبا أو في أمريكا، للاهتمام بالقضية، سواء فكان فيما يخص الجاليات الإسلامية هناك أو كان بالنسبة لنا نحن هنا، نظرا للسؤال عن حكم اللحوم المستوردة. وكنا نقول في الفتوى: إن جاءتنا من بلاد وثنية كبلاد روسيا أو الاتحاد السوفيتي قبل أن يباد، باعتبارها بلاد لا تدين بدين، وما هو على شاكلتها من بلاد وثنية كالصين واليونان ونحوهم، فهذه وإن ذبحوا بدل المرة 10 هي ذبائح مشركين لا تؤكل. وإن كانت من بلاد كتابية فإن الله أحل ذبائح أهل الكتاب، لكن بقي هل هم يذبحون أو لا يذبحون؟ فتبين لنا بالرؤية، فضلا عن السماع الذي سبق ذلك، وليس رأي كمن سمع، فنحن كنا قد سمعنا ثم رأينا، تبين لنا أنهم لا يذبحون، ومن ثم لا نجوز لأحد من المسلمين أن يأكل شيئا من اللحوم المستوردة من أي بلد هي. ومثل هذه الأحكام لا ترتبط باستضعاف ولا تمكين، وإنما ما قاله أهل التكفير في أنهم كانوا يعانون من شدة الجوع مع المعتقلات، وأنتم تعرفون يعني إيه، مثل الواحد عايش في معتقل وتجيله زيارة وجاي فيها فراخ وفيها حمام وفيها بط والسلام، ولسه يقول حرام، يقول لك قياسا على ايه؟ على ذبائح اهل الكتاب. اديها فتوى، لو نزل رغيف من السماء مكتوب عليه حرام لقلنا الا لنا، حرام على غيرنا حلال لنا، لا قياسا على اهل الكتاب ولا على غير اهل الكتاب. ذبائح المشركين لا تؤكل لا تؤكل، وما دام هو يرى ان زوجته مشركه فلا يحل ان ياكل الدجاجه التي ذبحتها بيدها، ولا يحل له ان ياكل من زيارتها اذا جاءته بلحم ذبحه جزار هو كافر عنده بالثلث، لان هذا الجزار في مجتمع كافر، ولأنه لا يصلي، ولأنه بسد الدين، ولأنه بقية الأمور التي جعلته يعني ليس كافرا كفرا واحدا أو كفرا مزدوجا أو كفرا مركبا. لا لا، ده المسألة يعني ألوان من الكفر، عشرات من الكفر، كظلمات بعضها فوق بعض. فمن لم يرى ذلك ويعتقده إذن لا يتفلسف بأن المسألة نحن في الصدعاف ونقيس على الكتاب على ذبح الكتاب، هذا لا يصح ولا نعرفه في دين الله بتة. يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بنى على هذا الاعتقاد، الاعتقاد بكفر المجتمعات، بنت مجموعة قضايا: اعتزال معابد الجاهلية. ما المراد بمعابد الجاهلية؟ المساجد. قالوا: ويجب علينا أن نهجر المجتمع وأن نعتزله في خطوات متبعة تمثل الانسحاب من المجتمع الكافر والذي يعبد آلهة من دون الله ويقترف المعاصي، وذلك بهجرة معابدهم ودور مكائهم وتقضيتهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مأخوذ منها ودور مكائهم وتصديتهم، وبهجرة تقاليدهم وعاداتهم، ثم بهجرة ملابسهم وأزيائهم وشاراتهم، ثم بهجرة دور لهوهم ومنتدياتهم ومؤسساتهم وأماكن تعليمهم، ثم بهجرتهم واعتزالهم، ثم بهجرة وطنهم كله إلى أرض أخرى يعبد فيها الله وحده، نتبرأ فيها من شركهم ونعلن فيها تمام تبرؤنا منهم هم أنفسهم، فنكون بذلك قد اعتزلناهم وما يعبدون من دون الله، محققين قول الله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أما بالنسبة لاعتزال المساجد فهو أمر من مقومات الإسلام عند هؤلاء، لأن هذه المساجد هي معابد الجاهلية، والذين يصلون فيها قد ارتدوا عن الإسلام، وبالتالي الصلاة معهم شهادة لهم بالإيمان مع أنهم كفار. وتقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت وحتى الآن إنما هي مساجد ضرار، باستثناء أربعة مساجد فقط: هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد الأقصى ببيت المقدس، ومسجد قباء، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد عدا هذه الأربعة، كما قال: إنه لا يجوز من حيث التسمية ابتداء أن نسمي أي مسجد مسجدا لله إلا بعد أن نتحرى فيه شروطا ثلاثة: أولا، الدعوة التي تعلن فيه، حيث اشترطوا التسمية للمسجد حتى يكون مسجدا لله أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده، ولن تكون كذلك إلا إذا كانت دعوتهم هم الوحيدة التي ترتفع في تلك المساجد. ودليل هذا الشرط عندهم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثانيا، لا يجوز تسمية المسجد مسجدا إلا بتحقيق صفات عماره، فلا بد من استيفاء صفات عمار المساجد، وتلك الصفات ذكرها الله تعالى في الآيات إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الموطن الثاني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الموطن الثالث لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا لا يجوز لنا أصلا أن نسمي مسجدا ما مسجدا لله تعالى حتى نستوفي من عماره هذه الأوصاف المذكورة. عجيبة هذا، لما الواحد يقف على باب المسجد ويستوفي هذه الصفات من كل من يريد الدخول، فمن استوفاها دخل المسجد ومن لم يستوفها اخرج برا. سبحان الله. وثالث هذه الصفات التأسيس على التقوى، ثالث الشروط التي اشترطوها ليكون المسجد مسجدا بعد تحديد الدعوة التي تكون فيه وتتم واستكمال أوصاف عمار المساجد، الأمر الثالث التأسيس على التقوى للمسجد، حيث اشترطوا أيضا لتسمية المسجد مسجدا لله استيفاء التقوى ممن أسسه. للآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفي موضوع التقوى هذا شققوا كلاما طويلا، صرحوا يقولون هناك مساجد بنيت على التقوى يقينا وهي أربعة، وأخرى بنيت على التقوى راجحا، وثالثة على التقوى بصفة مرجوحة، ورابعة على غير التقوى يقينا، إلى آخر هذا الضرب من التفلسف واصطناع الأسلوب العلمي في الكلام الذي لا يمت إلى الفهم الصحيح في دين الله تعالى بالصلة. وكلامهم هذا إذا ما قرأته توهمته علما وتخيلته دينا لتزيينه بكلام الله تعالى أو بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل تعلمون شيئا في دين الله تعالى يقرر أن المسجد لا يكون مسجدا إلا إذا حددت الدعوة فيه لمن تكون؟ المسجد مسجد منذ أن يؤسس، ومنذ أن تحدد معالمه، ومنذ أن يقال هذا مسجد لله ولو لم يبنى، منذ أن ركعت فيه ركعات، منذ أن رفع فيه أذان، أقيمت فيه جمعة أو لم تقم، فهو مسجد لله. لكن أن يقال لا، يجب أن ننتظر نشوف الخطيب اللي هيطلع على المنبر، جمعية شرعية ولا أوقاف؟ إن كان أوقاف لا شيء أنصيلة عند سبع الدولة. إذا المسجد هذا ليس مسجدا. لو فرضنا أن خطيبا خطب فلم يحسن الخطبة، أو خطب فنافق الحاكم، أو خطب فخلط في الأحكام، هل هذا ينفي صفة المسجد عن المسجد؟ المسجد مسجد، سواء خطب خطيب فأحسن أو خطب خطيب فأساء. والذي يسيء قد يكون واحدا ممن لا يحسن الخطبة، أو قد يكون منافقا فينافق الظالمين، أو قد يكون من فرقة التكفير فيدعو الناس لمنهجه. فلئن كان أساء المنافق الذي نافق الحكام والظالمين مرة، فإن ابن التكفير الذي راح يعرض منهجه الذي يختلف مع الإسلام كلية وجزئية قد أساء 100 مرة و1000 مرة، ويبقى المسجد مسجدا، سواء خطب فيه المنافس أو خطب فيه ابن التكفير، أو كان الصواب الذي ينبغي أن يكون فخطب في المسجد خطيب معتدل يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد مسجد، لا نجد شيئا في دين الله تعالى يحتم علينا ألا نسمي المسجد مسجدا حتى ننظر كيف حال الخطبة فيه وكيف حال الدعوة فيه. وإن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه لها تفسيرات، فمن بين تفسيراتها أن المساجد هي أعضاء السجود، أعضاء السجود، فالسجود ينبغي أن يكون لله. جاء في تفسيرها أن المساجد هي مواطن السجود، أمرت أن أسجد على 7 أعظم أو 7 أعضاء. ولئن كانت المساجد بمعناها فهو رد على المشركين الذين كانوا يجعلون المساجد لغير الله تعالى، فهي مفارقة بين مسجد يعبد فيه الله وبين مسجد يجعله المشركون مكانا لعبادة الأصنام، كما كان حال المسجد الحرام قبل فتح الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، فإن الأصنام قد نصبت في المسجد الحرام، ومع وجود 360 صناما في المسجد الحرام كان يسمى بالمسجد الحرام، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام وهو بمكة مع وجود الأصنام التي تحيط به من كل جانب، ولم يمنعه هذا عن أن يسمي المسجد الحرام مسجدا حراما وأن يصلي في المسجد الحرام، إلى أن مكنه الله عز وجل من فتح مكة وتطهير المسجد الحرام من الأصنام، يشير إليها بحديدة في يده وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. والله عز وجل يوم أن أسر بنبيه عليه الصلاة والسلام قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن مسجدا حراما بالمعنى الذي نرنو إليه، وإنما أراد الله أن يبشره بأن بيت الأصنام الذي لأهل مكة سيكون مسجدا حراما بمعناه، وأن المسجد الأقصى سيصير في حوزة المسلمين بإسرائك إليه. وكان من الممكن أن يكون المعراج مباشرة من مكة إلى السماء، لكن الحكمة في ذلك أن الله عز وجل أراد أن يعلم رسوله عليه الصلاة والسلام أمرا وهو عالمية دعوته ودخول المسجد الأقصى في حوزة المسلمين. فماذا عن الأقصى الآن؟ إنه من طريقه إلى التهويل أو إلى التدوين أو إلى الهدم، والمسلمون في سبات عميق، والمسلمون يلهون مع اللاهين، والمسلمون مع مباريات سبن، والمسلمون مع إعلامهم، والمسلمون مع لهوهم. أمة تضيع مقدساتها وأبناؤها يهتمون بالكرة ويهتمون بالرياضة ويهتمون بالأفلام ويهتمون بالإعلام، فمتى يفيق المسلمون؟ لا أجد مجالا لتكملة قضية المساجد والرد على بقية شروطهم. فقضية المساجد وقضية التعليم وفهم قضية الأمية الواردة في الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكيف فهموها وأوجبوا علينا الأمية التي تعني الجهل باعتزال أماكن التعليم التي هي مؤسسات الجاهلية. هذه مع قضية المساجد تحتاج إلى وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إن هذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بالعزاء والمساكين. يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، ارحم المستضعفين في فلسطين، ارحم المستضعفين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هادم الأحزاب، اهزم اليهود وأشياع اليهود وأنصار اليهود، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر زلاتنا، واغفر زلاتنا، وارحم ضعفنا وارحم ذلنا وارحم انكسارنا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اذلاء فاعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فامننا، مستضعفون فمكننا، شهداء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم ارفع مغضبك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.